القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 أهلاً وسهلاً بكل المتابعين لهذا اللقاء، لقاء الأحد واستوديو 2 مع رقة تحيات فريق العمل شيرين لطفي، شيماء أحمد، أدهم عزام، وأنا اسمحوا لي أكون معهم إيمان عبد الحليم. عظمة عظمة طول عمري بنام وبقوم على صوت أمه كل لقائنا بهذا الخبر الطريف، حيث السعادة بأوامر عليا، هكذا ألزمت فرنسا السكان بعدم سماع أي موسيقى أو أغنيات حزينة. رئيس إحدى البلدات الصغيرة في فرنسا أصدر قرار إلزامي للسكان بأن يكونوا سعداء ولمدة أسبوع بمناسبة مهرجان مدينة الفرح، وهكذا فالسعادة بأوامر عليا. وكل هذه الأصوات يمكنكم متابعتها أصدقائنا المستمعين من خلال موجاتكم، موجات البرنامج العام. وعلى موجات البرنامج العام الآن دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. دكتور أحمد، مساء الخير. مساء الخير على حضراتكم وعلى السادة المستمعين. يا رب يكون يعني يوم جميل وطقس جميل، ونحن خلاص بنودع الربيع. سليم في البداية أهني أولادنا ببداية العام الدراسي الجديد، إن شاء الله يكون عام سعيد عليهم وبالنجاح والتوفيق لهم جميعا. اللهم أمين. بدأنا أمس فصل الخريف مناخيا، بكرة يبدأ جغرافيا، لكن في الحقيقة من أفضل من 10 أيام واقعيا حتى وضعت الضغط على الخرائط بتقول أنه بدأ فصل الخريف مبكرا، وأيضا درجات الحرارة ذات ثلاث أسبوع في استقرار في الأحوال الجوية، درجات الحرارة حوالين المعدل مستمرة ثابتة عندي، درجات الحرارة على طرف المثال 32 درجة طول الأسبوع. النهاردة عندي نشاط للرياح على أقصى الساحل الشمالي الغربي، وأيضا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، الذي يؤدي لاضطراب الملاحه البحريه في اقصى الساحل اقصى البحر الاحمر غرب البحر الاحمر وايضا سوريا غرب البحر الابيض وفي البحر الاحمر وخليج السويس. لكن طبعا الايام القادمه يهمني قوي ان انا اشدد على وجود الشبوره المائيه في الصباح على شمال البلاد بالذات الاماكن القريبه من النقاط المائيه والمزروعات اللي بتخليني اقول للساده السائقين على الطرق خاصه سائق السيارات المدارس والحضانات يعني يتوقع اقصى درجات الحظر تطبق على الناس الموز بكل دقه حفاظا على الجميع. نعم دكتور احمد نطمن ان ما فيش الحمد لله ناكد تاني نقول ما فيش اي ظواهر جويه في الفتره القادمه. يعني عندي بس هو الشبوره المائيه في الصباح. نعم طب درجات الحراره عظمى صغرى؟ السواحل الشماليه بتروح من 28 ل 29 للعظمى، الصغرى من 23 ل 24. الواجب البحري والطائره العظمى من 31 ل 32، الصغرى ما بين 22 ل 23. جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه العظمى من 34 ل 35 بينما الصغرى من 26 ل 27. شمال الصعيد العظمى ما بين 34 ل 35 بينما الصغرى ما بين 23 ل 24. اخيرا جنوب الصعيد ما بين 38 39 للعظمى والصغرى ما بين 29 و 27. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه بشكرك على وجودك معنا يا فندم ويومك ويوم كل المستمعين بخير ان شاء الله. شكرا. شكرا لك. تعالى يا هوى تعالى ليلالي وتعالي يا ليالي ولا ليلالي وتعالى يا هوى تعالى ليلالي وتعالي يا ليالي ولا ليلالي شايفك يا دنيا شايلالي فرحة ما كانت على بالي تعالى يا هوى تعالى ليلالي وتعالي يا ليالي وليلالي شايفك يا دنيا شايلالي فرحة ما كانت على بالي كأن في سحر ناداني كان قلبي نايم صحاني فتحت للهوى أحضاني تهت في نجومك يا لالي ولالي وتعالى يا هوى تعالى ليلالي وتعالي يا ليالي ولالي لالي شايفك يا دنيا شايلالي طرحة ما كانت على بالي مستمعينا الأعزاء وانطلقت صباح أمس الدراسة في جميع الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي وانتظم العام الدراسي الجديد في جميع الصفوف الدراسية والإقبال والحمد لله كان على أعلى مستوى من الطلاب واستقرار الدراسة. هذا وتتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق الدراسة في 12 محافظة أمس للتأكد من استقرارها وانتظامها. أيضا خبر متعلق بالموضوع جامعة أسيوط تستقبل اليوم 84 ألف طالب وانطلاق ماراثون لركوب الدراجات. احنا بنتمنى من قلوبنا إن شاء الله عام دراسي سعيد على جميع ولادنا طلبة وطالبات ابتدائي إعدادي ثانوي جامعة إن شاء الله موفقون جميعا. احنا الطلبة زميل وزميلة زميل وزميلة واللي ما بينا معاني نبيلة دقنا عذابها ليالي طويلة واعظم درس اتعلمناه اعظم درس اتعلمناه ان كلمة ايوة جميلة بس الاجمل كلمة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طلعت اهي كلها في دقيقه كلنا كاتبين فيك يا صاري واغاني حب دقيقه اياه لو النبي يا سلام يا سلام لو النبي خلوني في حالي لو النبي لا لا لا وانا مالي لو النبي لا لا لا لا لا لا هداك ده انا مش عايزة مش عايزة مش عايزة لا لا لا لا لا لا لا لا طرا لا لا لا ده هو الداج المقول وهيعجب زوزو على طول باسم البنات باسم البنات والاولاد والاولاد والمهرجانات والمهرجانات والاعياد والاعياد شفتك يا بطلي لسه داج الفتاة المثالية داج الفتاة المثالية تاج الفتاة المثالية يا عيني تاج الفتاة المثالية يا عيني يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا عين بتقولوا تاج الفتاة المثالية موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم سيداتي وسادتي وإليكم موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة والنصف الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 بنيويورك انطلاق أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهيئة العامة للاستعلامات تدعو وسائل الإعلام الدولية إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا خلال تغطيتهم لشؤون مصر ولأخبارها انتظام الدراسة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد بمحافظات الجمهورية السلطات الإثيوبية تعتقل إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات على عدة أهداف بالعاصمة أديس أبابا المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة تحت حراسة قوات الاحتلال مقتل 4 عراقيين إثر هجوم مسلح استهدف أحد المنازل شمال العاصمة بغداد إيران تحذر من أنها لن تسمح لأي جهة بانتهاك حدودها وأخيرا شرطة هونغ كونغ تنتشر في محطة السكك الحديد لمنع المتظاهرين من الوصول للمطار الدولي من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء في الواحدة إن شاء الله جديد أنبائنا دمتم بخير نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية سيداتي سادتي، عدنا إليكم ويستوديو اتنين بأهم الفقرات على جرائدنا المسائية وعلى مواقع الإنترنت. على هامش مشاركتي في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نشاط مكثف للرئيس السيسي في نيويورك، قضايا دولية وإقليمية ووطنية على أجندة الرئيس في الأمم المتحدة، ولأول مرة في مجلس الأمن القاهرة أدرجت مكافحة الإرهاب الدولي ومنع حصول الإرهابيين على الأسلحة. السيسي أول رئيس مصري يشارك في 6 اجتماعات متتالية للجمعية العامة، شرح صورة حق مصر الحقيقية أمام الجميع وأمام العالم، والجالية المصرية تحتفي بالرئيس، ومصر تستعيد ثقلها الدولي والإقليمي. أمريكا تدرك جيدا أهمية ومكانة القاهرة في الشرق الأوسط وأفريقيا. شاسع كبير قوي بين 25 يناير اللي كنا عايشين فيه متبهدلين وبين دلوقتي. طبعا ايه يعني احنا الوقت كده عايشين في امان ومرتاحين، في الاول كنا عايشين متبهدلين. شفت ايام مرعبه وشفت خوف، وانا وعيالي واولادي شفت خوف وشفت ايام صعبه. عشنا ايام صعبه بصراحه، عشنا ايام صعبه مش عايزين نعيشها تاني. الحمد لله كده حياتنا حلوه، دنيتنا حلوه جدا الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا. ونقول اللي عاوز يخرب بلدنا حسبنا الله ونعم الوكيل، في اي حد عاوز يخرب بلدنا. الناس اللي عايزه تدمر البلد ديت منهم لله، احنا بنصدق ان احنا نعيش ولا ندمر بلدنا؟ احنا بنصدق ان البلد تمشي وعيالنا يمشي في المدارس وهنا وهنا ويمشي في امان، ندمرهم احنا؟ ثوره ليه؟ احنا البلد بتاعتنا حلوه، هننزل زي قبل كده. الثوره كانت ما كانش حد بيمشي في الشارع، ما كانش حد بيروح ولا بيجي، والسرقه والنهب كان شغال. لكن احنا بلدنا حلوه ما فيهاش ولا ثوره ولا حاجه ولا حد هينزل. تركيا واللي هما بيتكلموا عليهم دولت ناس خونه وما بيلهمش دعوه بينا اصلا. احنا مصر كويسه، احنا ولا حد هينزل ثوره ولا حد هيروح في ثوره. عايزين اللي حصل في 2011 ما يتكررش تاني، عشان كان حنا واقف ومش عارفين ناكل عيش. دلوقتي الحمد لله عايشين في امان وبناكل عيش. احنا عايشين في امان ومبسوطين ومرضيين والدنيا حلوه معانا وعايشين الحمد لله، ومش عايزين الثوره ترجع تاني. ايام 2011 ايام الثوره والبلطجه مش عايزينها ترجع تاني، مش عايزين البلطجه ومش عايزين وقت العيال وحاجات كتيره، ومش عايزين لا قطر ولا تركيا اللي هم قاعدين تحت التكييفات ومرتاحين. الناس دي تيجي بلدنا تاني تخرب فيها وتدمر البلد اللي احنا فيها. بناخد تمون ببلاش، بنقبض، وعايشين في امان وعايشين كويسين. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي نايمين على ريشنا عام وعمالين يقبضوا بالدولارات، واحنا هنا قاعدين مش عارفين نعمل حاجه منهم. بناخد بعرق جبيننا عشان خاطر نعيش. محدش يقعد من مصر ويبعد عن مصر. اللي عايز يبوظ مصر يجي ينزل يبوظها وهو معانا هنا. علاج ببلاش، انا عندي سرطان وبتعالج ببلاش. انا بروح اخد علاج السرطان ببلاش، والدنيا يعني ما فيش حاجه اللي بنسمعه ده كله ولا اي حاجه. في ايه يا ابني؟ ركبت بالفلوس وعايز تدمر الدنيا. احنا ما سبتنا البلد دايما تتعيد شويه. ليه حرام عليك؟ ليه تدمر الدنيا؟ خدت الفلوس وتصرف براحتك هناك، ليه اللي انت بتعمله ده؟ ليه حرام عليك؟ الناس غلابه ومساكين هنا عايزين يعيشوا، مش عايزين فلوس يهربوا بيها ويسرقوا الدنيا ويقولوا ويسرقوا البلد هنا. عايز ايه من مصر؟ عايز تدمر مصر عشان بتقبض بالدولارات بره؟ عايز تدمر مصر عشان عايش على ريشنا عام بره؟ ها؟ انت واحد خاين ما تستاهلش غير الحر. انت واحد خاين والله ما تستاهل غير الحر. انت مش حاسس بحاجه، انت عايز ايه مننا؟ سيبنا بحالنا، احنا ناس عايشين في راحه وفي نعيم وخير. كفاية أنا معايا 4 عيال ما كنتش بقدر أوديهم المدرسة بالسنة كاملة من خوف على عيالي. دلوقتي بوديهم المدرسة وأنا مطمنة ومش خايفة من أي حاجة. الخبر بيقول مرصد الأزهر يطلق لمكافحة التطرف ولمدة 5 أيام حملة بعنوان وطني عبر صفحته الرئيسية على الفيسبوك، إيمانا منه بأن وطننا هو الوعاء الذي يحتوينا وننع في خيراته. الحملة عبارة عن 5 رسائل تذكير وتوعية بقيمة الوطن وبأهميته، والحث على المحافظة على كيانه وتمسكه والسعي إلى الازدهار وتنميته دائما. عندنا خبر في استوديو 2 اليوم الأحد، ناسا تطلق اسم فاروق الباز على كوكب مكتشف حديثا. التفاصيل بتقول أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اسم عالم الفضاء المصري فاروق الباز على كوكب جديد تم اكتشافه حديثا. تعد هذه هي المرة الأولى من نوعها والتي يتم إطلاق اسم عالم مصري على كوكب فضائي. جاء إطلاق الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة اسم الباز على الكوكب تقديرا لإسهاماته مع الوكالة منذ مشروع أبولو في اكتشاف سطح القمر وفقا لسكاي نيوز العربية. وقدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تهنئتها للعالم المصري من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن العالم المصري عمل مع محمد الباز عمل مع وكالة ناسا منذ 67 إلى 72 وكان أمينا عاما للجنة اختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو، وكان مسؤول عن الملاحظات المرئية والتصوير ورئيس مجموعة تدريب رواد الفضاء آنذاك. إذن دكتور فاروق الباز هذا اسم كوكب جديد مكتشف. تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري يبقى انت اكيد مصري. حبيب متحمس لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زويل، وحليم في الهوى دوبنا على قد الشوق والميل، ويا ويل مين ينسى يا ويل. ومن فاروق الباز لمجدي يعقوب، الذي وضع حجر الأساس لمركز القلب بالقاهرة، وهذا الحجر قريبا جدا سيتم وضعه، حيث أكد دكتور مجدي يعقوب أنه سيتم وضع حجر الأساس لمركز مجدي يعقوب للقلب بالقاهرة قريبا. وقال في تصريحاته من نيويورك إن تدشين مركز القاهرة سيكون في احتفالية ضخمة يحضرها عدد كبير من النواب وكبار الأطباء ورجال الدولة لدعم المركز وحث المصريين على التبرع له. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن نذكركم مرة ثانية، مجدي يعقوب سيضع حجر الأساس لمركز القلب بالقاهرة قريبا بحضور لفيف من العلماء والمتخصصين. لما القلب لما نشوف الألوان الأسود موجود علشان الباقي بان الصورة بتحلى بتفاصيلها حاجات لو بس نعملها نلقى الفرحة عايشة معانا في كل مكان لما نآمن بيها ولما نكون عارفين كنز حياتنا بيبقى الرحلة مرة بتقسى ومرة بتحلى من غير ده وده ما ينفعش نكون عايشين لما القلب فيك على الحاجة اللي تمليت قويك حارب أصل الاستسلام ما يلقش عليك خليك واثق إنك تقدر خلي الحلم في قلبك يكبر أيصرف وحواجز الخوف هدها بإيديك لما القلب وفي استوديو 2 أخبار الحقيقة كلها مبهجة، منها هذا الخبر الجميل، 5 طلاب مصريين يبتكرون منزلا ذكيا لأصحاب الهمم، حصلوا على المركز الأول في مسابقة عالمية للبرمجة. والتفاصيل بتقول قبل سنوات التحق أحمد أكرم بكلية الهندسة في الجامعة الألمانية ليتخصص بعدها في البرمجة من أجل تحقيق حلمه في استغلال التكنولوجيا لخدمة البشرية، والتقى مع 4 من زملائه وقرروا أنهم يقيموا مشروع طموح، وتمكنوا من الحصول على منحة في ألمانيا للمشاركة ضمن مسابقة عالمية للبرمجة. بالفعل قاموا بالمشروع بعد دراسة وبعد مدة تنفيذ طويلة، وهذا المشروع فعلا وقع الاختيار عليه واختيار الفريق المصري، تصميم منزل ذكي يعمل بكفاءة الأجهزة الإلكترونية الموجودة بداخله بمجرد تفكير الإنسان بها، معتمدون في ذلك على نظارة الواقع الافتراضي المستخدمة في ألعاب الفيديو جيم، حيث قام بإعادة برمجتها لتصبح قادرة على قراءة الإشارات التي يقوم بإصدارها مخ الإنسان. هم دول شبابها، هم دول أولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول املنا في يوم نبني بيهم مصر احلى بكره بيهم. هم دول شبابها هم دول ولادها بلدك وناسك تبني خير. النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير. النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابك هم دول ولادك وفي خبر آخر عن شبابنا الجميل. شباب جامعة القاهرة فازوا في كندا بالمركز الأول عن مشروع تقدموا به، فازوا على أكثر من 100 جامعة على مستوى العالم. كل واحد ليه طموح أو حلم نفسه يحققه، سهل جدا انه يوصل. يلا يا شباب ابدأوا. كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققه، سهل جدا انه يوصل. يلا يا شباب ابدأوا. اي حلم احلمنا بيه هنوصل له بس مصدقني. هم دول شبابا هم دول ولادا مصر دي أمانة إليهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. سجدين لسه معاكم ولسه بنتجول ما بين أهم الأخبار والعناوين على جرايدنا المسائية وعلى مواقع الإنترنت. وهذه المرة أصداء هذا الفوز والحصول على كأس السوبر رقم 11 فرحة جديدة للأهلي بطعم خاص. الخطيب يشيد بالتزام الجمهور وبأداء اللاعبين. فايلر منبهر بشعبية المارد الأحمر ويقول لم أرى في حياتي جماهير تحب ناديها بهذا الشكل. جدنين وأهم الفقرات اللي بنتناولها من خلال جرايدنا المسائية ومواقع الإنترنت. مواقع كثيرة جدا بتتكلم عن أخبار الخدمات، منها خبر إزاي تحجز ميعاد عند الدكتور في الوحدة أو المركز داخل منظومة التأمين الصحي. كشفت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي تم تطبيقها في بورسعيد عن منظومة الحجز الإلكتروني المتاحة للمواطنين الذين قاموا بالاشتراك والتسجيل في المنظومة الجديدة. وقالت منظومة التأمين الصحي الشامل يتم الحجز من خلال التوجه لموظف الاستقبال بالوحدة أو المركز التابع للمواطن محل سكنه، ثم يقوم بإبراز الرقم القومي الخاص به أو شهادة الميلاد في حالة الكشف عليهم. وأضافت منظومة التأمين الصحي الشامل إن عقب إظهار الرقم القومي أو شهادة ميلاد الأبناء يقوم موظف الاستقبال بإعلامك بالرقم الخاص بك، ثم تقوم بحجز موعد مسبق وتقوم باختيار الطبيب الخاص بك من خلال الرقم الخاص. سلامة يا ريت نبدالة. أنا مشغول عليك طمني مالك. ألف سلامة يا ريت. مشغول عليك طمني مالك محتاج قلبي قول محتاج روحي قول ده أنا لا وطول أنت عمري لك محتاج قلبي قول قول محتاج روحي قول ويمكن ده يكون آخر خبر لينا. تطبيق منظومة كارت الفلاح رسميا في بورسعيد أول أكتوبر، حيث تم الانتهاء من إجراءات تطبيق منظومة كارت الفلاح تمهيدا لتنفيذه في بورسعيد باعتبارها من أولى المحافظات اللي بيتم تفعيله بها رسميا ولأول مرة في أكتوبر 2019. كارت الفلاح سيتم تعميمه ليصبح بديلا للبطاقة الزراعية الورقية المعمول بها حاليا، ومن ثم تهدف الدولة من خلاله لوصول الدعم لمستحق بناء على قاعدة البيانات المتكاملة. مستمعينا الأعزاء، وهكذا انتهى اللقاء اليوم من استوديو 2 ليوم الأحد. شكرا فريق العمل، كنا معا شيرين لطفي، أدهم عزام مخرجنا، شيماء أحمد مهندسة الصوت، وكنت معهم إيمان عبد الحليم. بعد حوالي 7 دقائق من الآن أنتم على موعد مع الفترة الطبية طبيبك على الهواء، ومعانا دكتور محمد صيرة المتخصص في الأمراض الباطنية. إن شاء الله يعني يمتعكم بما لديه من معلومات. أهلك السدين يا طيبة يا بركة العارفين، يا طهرة يا نبحة العاشقين، يا محروسة بنور الله ودعوة أهلك السدين. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيدتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإلى حضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. تشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى نيويورك نشاطا مكثفا، حيث يشارك للمرة السادسة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74. كما يلقي الرئيس السيسي بيانا أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة يستعرض خلالها رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. كما يشارك الرئيس السيسي إلى جانب قادة العالم في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى والتي تنعقد خلال أعمال الجمعية العامة. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس أيضا محادثات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات. كما يلتقي الرئيس السيسي مع الشخصيات البارزة بالمجتمع الأمريكي وقيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إنشاء هذه البورصة لحماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وشدد على أن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. أكدت جامعة الدول العربية اليوم أن العراق بذل مجهودات هائلة من أجل دحر الإرهاب، وأشارت الجامعة إلى أن العراق يسير على الطريق الصحيح لاستعادة أمنه واستقراره. وأدانت الجامعة العربية بأشد العبارات الحادث الإرهابي بمدينة كربلاء. في الوقت نفسه أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على الخلية المخططة للتفجير، والذي وقع أمس الأول عند أحد مداخل محافظة كربلاء، مما أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 5 آخرين. والنبأ الأخير، حذرت إيران اليوم من أنها لن تسمح لأي جهة بانتهاك حدودها، وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات أذاعت التلفزيون خلال عرض عسكري سنوي. أكد أن انتشار قوات أجنبية في منطقة الخليج سيؤدي لتصاعد حدة التوتر وانعدام الأمن. في سياق متصل، شددت البحرية الإيرانية على أنها سترد ردا ساحقا على أي اعتداء يستهدف حدود طهران البحرية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم، ونعود ونلتقي إن شاء الله في 1:30 مع جديد الأنباء.